نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورحم شيخنا والحاضر الى السامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يسب عن المطهره وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسل الله الى كافه الناس كافه بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن التصاريح في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. إذا هذه المقدمة للحافظ حجر بن تيمية بدأها كالعادة بحمد الصلاة والثناء الله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في بيان سبب هذا المثل، حيث أنه أشار الله تعالى عليه إلى أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، لأنه يشير إلى قرنه ومن سبقه من القرون في تصنيف أو كتب التصنيف في مصطلح الحديث أو علوم الحديث. والمصنفات في علوم الحديث كثيرة جدا، ذكرنا أن أول من صنف عندما تحدثنا عن المراحل السبع نشأة في علم مصطلح الحديث، قلنا في المرحلة السابعة أن أول من صنف في علم الحديث كفن مستقل هو من؟ الرامي بن مسلم رحمه الله، توفى سنة 63 للهجرة. الرامي بن مسلم في كتابه الشهير المحدث المنفصل بين الراوي والواقع، وكان قبله كما ذكرنا هنا يعني علوم هذا الفن تناثر في طول بعض الكتب، كتاب الشافعي، كتاب رسالة الشافعي، مقدمة الإمام مسلم في صحيحه، ورسالة أبي داود لأهل مكة عن سننه ومنهجه في السنن إلى آخره. جمع هذا الشتات الرابع بن مسلم رحمه الله وقال أبو محمد، جمعه في كتابه المحدد الفاصل بين الراي والوعي، لكنه كعادة في أول التصانيف في أي مصطلح لا يستوعب كل شيء، وإنما لا شك أنه يعني يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تركيب، يحتاج إلى زيادة. فهذا أول مصنف تقريبا مستقل في كل مصطلح هامش. بعد ذلك بدأت المصنفات تتوالى، وهي التي أشار إليها الحافظ رحمه الله بقوله أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. الكثره وبسطها يعني هناك من المصنفات ما هو مبسوط موسع، وهناك ما هو مختصر، وهي كثيره. بعد ابن الموزي جاء ابو نعيم الاصفهاني وعمل مستخرجا في علوم الحديث، وأيضا تعرف المصنفات في البداية. جاء بعدهم الشهير الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي سنة 463 هجرة توفي، جاء بعد هؤلاء وهو من أكثر في التصنيف في هذا الفن، له مصنفات كثيرة، من أشهر كتبه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السالف. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السالف، وهو كتابه في مجلدين اثنين من أجمل الكتب لطالب العلم، لأن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله يحاول في هذا الكتاب أن يجمع لطالب العلم الآداب والأخلاق التي تعنيه. والعجيب من دقة الإمام رحمه الله الخطيب البغدادي في هذا الكتاب أنه تحدث عن أدب طالب العلم ليس فقط مع شيخه بل حتى مع كتابه بصيانته وكتابته وحسن قلبه ونسخه ومقابلته وصدر صيانته من الأخطاء. فتحدث أيضا أدب عن أدب الطالب مع قلمه ومبراكه ومبحاته بشكل عجيب، وذكر بعض الآثار الواردة في هذا الباب. يستمتع طالب العلم وهو يقرأ هذا الكتاب، يستمتع وهو يقرأ هذا الكتاب. يجب أن أوصي من أراد أن يقرأ في أخلاق طالب العلم أن يقرأ هذا أصول كتب أخلاق طالب العلم. أشار رحمه الله إلى كثير من المعاني، حتى أشار إلى بعض المعاني في هذا الجانب في يعني في علم الحديث ومصطلح الحديث وعلوم السنة. كان الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، هذا يكون خيرا من الكتب المتقدمة، الكفاية في علم الرواية. كثر مصنفات الخطيب وقبل أن يكون له فن أو باب من الأبواب إلا وربما ألف فيه كتابا، حتى أن ابن نقطة رحمه الله يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه، عيال عليه، يعني كانت أنهم يعيلون ويعتمدون على مصنفاته يرجعون إليها ويأخذون منها. بعدهم جاء القاضي عياض رحمه الله، أيضا كان له كتاب لطيف سماه الإيمان، وتكاثرت المصنفات في هذا الجانب حتى جاء الفقيه المشهور ابن الصلاح رحمه الله، فكان أبو عمرو عثمان بن الصلاح كان في القرن السابع 643 توفي رحمه الله، فألف كتابه المشهور علوم الحديث أو مشهد علوم الحديث الذي اشتهر اليوم بين طلاب العلم في مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، وهي مقدمة لكنها مشهورة مليئة، والكتاب معلوم مطبوع معروف وهو من أشهر كتب علم مصطلح الحديث وعلوم السنة، بل كأنه أصبح المحور بين العصر الذي سبقه والعصر الذي لاحقه، كأنه جاء في الوسط ليلخص كل ما مضى من سبقه ثم من بعده جاء ليعتمد على كتاب مقدمة ابن الصلاح. كتاب مقدمة ابن الصلاح أنا أعتبره المحور في علوم السنة، فهو قام وحاول وجمع الكثير من شتات مؤلفات علوم الحديث وعلوم السنة في القرون التي سبقته، وكان أيضا يعني استفاد وأفاد كثيرا من كتب الخطيب البغدادي، فجمع الكثير من معاني الحديث البغدادي في هذا الفن ومن سبقه أيضا، حتى أصبحت مقدمة ابن الصلاح كما ذكرت هي المحور الرئيسي من جاء بعد ابن الصلاح، لمن جاء بعد ابن الصلاح القرن السابع، وأصبحوا يعيلون عليها ويعتمدون عليها كثيرا. حتى العراق رحمه الله في رحلة قدره كان اهتمامه في هذا الفن على مقدمة ابن الصلاح، حتى هو يقول في المقدمة الألفية يقول راجع ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري من بعد حمد الله من بعد حمد الله الآلاء والصلاة والذل عن إقصائي، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما، لخصتها تبصرة للمبتلي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضحا، لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، يعني الألفية في العراق قائمة على مقدمة ابن الصلاح، قائمة على مقدمة ابن الصلاح، هذه تعتبر المحور الرئيس في هذا الفن. طبعا ابن الصلاح رحمه الله يعني حرص على هذه المقدمة، حرص على يمليها في مجالس طلابه، ربما لم يعني يسير الوقت في ترتيبها، من ذلك من جاء بعد اقتنى بها، كما ذكرت حاول ان يعتني بصنيف الخطيب العداد المتفرقه ويجمعها في هذه المقدمه، حتى انه عكف الناس عليه بعد ذلك ما بين ناظم وشارح ومختصر ومستدرك على مقدمه ابن الصلاح رحمه الله، بل هناك حتى معارضا له في بعض يعني المصطلحات او بعض الاصول في هذا الباب في باب المصطلح الحديث، او حتى هناك منتصر له رحمه الله، فاصبحت هذه المقدمه محور كما ذكرت لهذا العلم. ما سبب تصنيف او تحديد الامام ابن حجر لهذه المقدمه او لهذا المتن الذي بين ايدي الاخوه الذكر؟ وبنفسه ذكر، فسألني بعض إخواني أن ألخص له المهمة من ذلك، أن ألخص له المهمة من ذلك. إذن فقد شرع الحافظ بن حجر رحمه الله إجابة لبعض طلابه الذين سألوا أن يلخص لهم ملخصا في قلوب الحديث، أن يلخص لهم ملخصا صغيرا في مصطلح الحديث، فلخصه في عبارة وسماه نقمة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وكما ذكرت لكم ركبه تركيبا ابتكره رحمه الله ونهج فيه نهجا عجيبا قام الصغير، إلا أنه ضم فيه الكثير من الشرائط والفوائد. ثم هو بنفسه قام وشرح هذا المثل، هو بنفسه قام وشرح هذا المثل في شرح مشهور، ما هو؟ نزهة النظر شرح رحمة الكتاب في مصطلح أهل العلم. نزهة النظر، وهذا المثل نقطة الفكر كثر شاركوه بشكل عجيب جدا في القديم والحديث حتى عصر الحاضر. الكثير من أهل العلم والعلماء والطلاب الذين اعتمدوا هذا المثل الصغير وشرحوه، لكن لا شك كما يقال دائما صاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بخباياه وزواياه. ولذلك مهما كثرت الشروح فإن شرح الحافظ بن حجر على متنه المسمى بنزهة النظر شرح نخبة الفكر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ بن حجر. الحاكم قد أجبته إلى سؤاله عن دراجي في تلك المسالك، يعني رجاء أن أدخل وأندرج ضمن أهل العلم الذين ألفوا وصنفوا في هذا الباب، ولقد أجاب وأكاد رحمه الله وأصبح من أحد هذا الباب. قال رحمه الله: الخبر بما يكون له طرق بلا عدد معين او مع قصر بما تقتضيه او بهما او بواحد، فالاول المتوالع المفيد من علم اليقيني بشروطه، والثاني مشهور وهو المستقيم على، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكل ما سوى الاول احد وفيه المنظور الموضوع لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، وقد يقع فيها المفيد العلم النظري للقرائن عن المختار. اذا الان بدا الحافظ بن حجر رحمه الله بدا ليبشر في هذا العلم، ولكن البدايه لكن بداية وجمالها عند الحافظ بن حجر رحمه الله. أول ما بدأ قال: فأقول الخبر، لأن عماد هذا العلم، عماد هذا العلم اللي يصدق فيه علوم السنة وعلوم الحديث على الخبر. ونحن لما عرفنا العلم كل ما هو، ما هو تعريف المصدر الحديث أو علوم السنة أو علوم الحديث؟ قواعد، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السلف والمتن من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول والرد. فمدار هذا العلم على السند والمتن، مدار هذا العلم على السند والمتن. وأي خبر، أي خبر بغض النظر عن الكون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا من أثار الصحابة والتابعين، أي خبر فلا شك أن مداره على السند والمتن. من النافل ومن المنقول؟ من النافل ومن المنقول؟ ولذلك هو يؤسس ويقول: فأقول الخبر، ثم بدأ رحمه الله. فأقول الخبر، إما أن يكون بطرقه أو يعني بطرق مفردة أو بطرق عامة. أي خبر؟ إما أن يكون عن طريق واحد أو يكون عن طريق جماعة. أي خبر فهو الآن يجب في تقسيمات هذا الخبر. تقسيمات هذا الخبر من حيث الطريق. من حيث الطريق. كيف جاءنا هذا الخبر؟ من أي طريق جاءنا؟ هل جاءنا من طريق واحد أو من عدة طرق؟ هذا التقسيم أبدأ العلماء رحمه الله تعالى فيه، حيث أن الخبر الذي يأتي عن طريق عن عدة طرق، وهذه الطرق تكون مجموعة، أخبر الحاكم أنه يسمى متواتر، أو عن طريق الأفراد فيسمى أحد. فأي خبر إذا إما أن يأتي عن طريق جماعات أو عن طريق أفراد. فطريق الجماعات تسمى متواترة وطريق الأفراد يسمى أحد. ولذلك لاحظ حاولت هنا أن أمر هامل هذا التقسيمات الحديثة حتى يسمع طالب العلم معرفة الخطوط العريضة بالتقسيمات. معرفة الخطوط العريضة بالتقسيمات. فلاحظ هذه الورقة فيها تقريبا عصارة أقسام الحديث عامة. لأن الحاكم الآن هنا شرع في أقسام الحديث من حيث الطريق، وهذا نوع من أنواع أقسام الحديث عامة، حيث أن الخبر أو الحديث ينقسم أو أقسام الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. ثلاثة أقسام رئيسة. الأول أقسام الحديث من حيث الطريق، أو نقول من حيث وصوله إلينا. القسم الثاني أقسام الحديث من حيث الحكم، أو نقول من حيث درجة الحديث، الحكم على الحديث أو درجة الحديث. ثم أقسام الحديث من حيث الإضافة، إلى من يضاف هذا الخبر، إلى من يضاف هذا الخبر. هذا تقريبا مدار أقسام الحديث على ثلاث أقسام رئيسية. ثم بعد ذلك تتفرع إلى قروع كثيرة، كل القروع تدخل تحت هذه الأقسام الثلاثة. أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا، أقسام الحديث من حيث حكمه، أقسام الحديث من حيث الإضافة، من حيث إضافة الحديث إلى من يضاف. وأنا أتأمل هنا، لكن أي خبر من الأخبار يتناقله الناس فنحن بأمس الحاجة إلى أن نعرف كيف جاءنا هذا الخبر، هذا القسم الأول من هذه الطريق، وما صحة هذا الخبر وما درجته، ومن يقول قائل هذا الخبر، من الكلام هذا لمن؟ يضاف إلى من؟ فهذا تقريبا ثلاثة محاور رئيسة التي يدور عليها علم يدور عليها علوم الحديث أو علوم السنة. ثم بعد ذلك القسم نرجع الى القسم الاول. فلاحظ هنا الحرب مثلا، يعني الحرب ما هي واضحه وما هي واضحه. صحيح. بدنا واضحه يعني شاشه او كذا نرفع عليها. لكن يعني نعرف تصويرها فلا يعني تؤخذ الصوره. نعم. فأقسام الحديث من حين نحو اقسام الحديث من حيث وصوله الينا ينقسم الى قسمين، متواتر واحد. متواتر واحد. والمتواتر ينقسم الى قسمين، لفظي ومعنى. متواتر لفظ ومتواتر معنى. ثم الاحد ينقسم الى ثلاثه اقسام كما ذكر الحاكم نفسه. وهو ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وغريب. ثم كل واحد من الانسان تنقسم الى ايضا اقسام، المشهور ينقسم الى مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي، والعزيز باقي على قسمه وهو نادر قليل، والغريب ينقسم الى غريب نسبي وغريب مطلق. هذه شجرة أولى. هذا هو القسم الأول من التقسيمات. من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحد. متواتر وأحد. المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنى. أحسن، مشهور وعزيز وغريب، مشهور وعزيز وغريب. المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غريب اصطلاحي. والغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. إذا هذه هي أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا ومن حيث الطريق، مختصرة بشكل أو صغيرة، وهي الحقوق العريضة للأقسام التي سنتناولها بشكل متعب بالنصيب. هذا هو القسم الأول. أرجو أن يكون واضحا للشباب أو أعيد. إذا أقسام الحديث من حيث وصوله إلينا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله بداية أما بعد قال خبر. فأقسام الحديث من حيث وصوله إلينا إما عن طريق جماعات يسمى متواتر أو عن طريق أفراد يسمى أحادا. المتواتر ينقسم إلى قسم متواتر لفظي ومتواتر معنى أو معنى، و الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب غريب مطلق غريب نسبي، ثم العزيز القسم الثالث. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا أيهم؟ هذا متواتر، هذا مقصود بالمثل. من يحفظ المثل أو يريد يبدا يختلط له المثل عندما يقول حافظ الحجر خبر منا ان يكون له طرق بلا عدد معين، كم يعني جمعات 40 50 100 200 الاف، فاما ان يكون له طرق بلا عدد معين او يقول مع حصر ثم لا يبتدا يقسم. طبعا ذهب الاسم الاحاد مع حصر بما قمت باثنين او بهما او بواحد، لكن أن يجمل ثم سينشر بعد ذلك. يبقى يريد أن يفصل. الإجمال الآن الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا حصر. الحصر مهما كان عدد ما فوق الاثنين. سنتحدث إن شاء الله. أنا أريد أن أوصف المعلومة العامة سنذكر في كل كلمة إن شاء الله بالتفصيل. سنتحدث الآن عن الخبر المقصود به. وسنتحدث عن المتواتر بالتفصيل ان شاء الله. لكن انا اريد الان قبل ان نكمل تكون الصوره واضحه. كيف بدا الحافظ بن حجر؟ اول ما بدا بالاشاره الى الخبر الذي هو مدار الحديث او مدار علوم الحديث. ونحن اليوم كما وعدتكم بالاشاره الى بعض الجوانب التربويه في بناء الشخصيه من خلال هذا المنهج من خلال فن علوم الحديث. اليوم نحن في عصر الاخبار ولا لا؟ حتى اظنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك موجود الطبراني قال في اخر الزمان يكثر البث، اخر الزمان يكثر البث. والبث اليوم ما شاء الله يكون البث الفضائي والبث التقني وانواع البث التي الخبر يطير يعني من كل مطار في لحظه من اللحظات. إذا نحن بأصل الأخبار، نحن بأصل الأخبار، نحن لا بد أن يعني نضع منهج لقول الأخبار، لا بد أن نضع منهج، والمنهج لا نحن نضعه نحن، وضعه العلماء اللغات هاتين وأسسوه في هذا الفن العجيب، لكن علينا أن نستفيد من هذا المنهج، لا أن نحصره فقط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث، ثم كأننا نرى أن هذا الفن فن جامد فقط مع علوم الحديث او عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيانها وبيان سقيمها وصحيحها والرد المقبول منها ويعرفونها. لا، بل مهم جدا ان يستثمر طالب العلم هذا المنهج العظيم الذي وضعه علماء الحديث في قبول اخبار وردها كمنهجيه ان نستفيد منه في زماننا هذا. فاليوم عصر الاخبار، وأي خبر من الأخبار إما إما أن يتيحن طريق جماعات مئات وآلاف ويتناقله الناس، وإما أن يتيحن طريق فرد. وأرجع أحسن هذا مجرد تسمع أو تقرأ أو ترى، فلا بد أن يكون عندك منهجية لقبول هذه الخبر، وإلا ستذهب ولا لا؟ تذهب. ومع كثرة الأخبار لكن ماذا تحدث؟ ودائما الأخبار هي التي تحدد شخصية صاحبها. إذا وجدت هذا الرجل جادا في نقله، متثبتا حريصا، لا ينقل أي خبر وإنما يتثبت منها ويتبين صحيحها من سقيمها، ويعرف ماذا يقول وماذا يسكت عنه وما يرده، رجل لا شك له أثره وقيمته عند الناس، يعرف مثل هذا ولا سكمان، كما قال عليه الصلاة والسلام المقدم صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا أردت أن تحدث بكل شيء سمعته عامل، هذا باب من أبواب الكلمة. لماذا؟ لأنه لا ليس كل ما تسمع صحيح، بل اليوم ربما أكثر ما تسمع ربما كذب ومبالغة وإثارة، خاصة النحو، لغة الإعلام تعتمد على الإثارة وعلى التهويل بالخبر. فالتهويل لم يعد مجرد صوت رنان، التهويل بالخبر له صوت وصورة ودبلجة وألوان وخلب للعقول والأفكار. تؤثر الخبر شيء كبير جدا، ومن هنا كان الإنسان يضع الإنسان حقيقة منهجا لقبول والتحري للأخبار. لعلك تستطيع من خلال هذا المنهج وهذا العلم منهجا لبناء شخصيتك في هذا الجانب، جانب قبول الأخبار وردها، معرفة صحيحها وسقيمها، حتى أستطيع أن أبحث وأريح بالي. فأنت ربما لديك وسائل سهلة توصيل الأخبار اليوم من باب تبقى الناس أو من باب الحديث حتى مع الناس. تفتح حساب في تويتر فترى تغريدة من التغريدات تطيب كل مرة وتصل لكل إنسان كل مكان. واليوم أصبحت الآن وسائل تفتح حساب في فيسبوك وتضع في كل مكان. أصبح أقل الناس ربما الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات يستطيع أن يحدث الناس وأن يخبر الناس وأن ينشر رأيه وفكره على عقول الناس ويضد هذا الطفل، فلا أحد يعرفه بالعكس لا تشر. ولذلك نعجب يعني أنه مع انفتاح هذه التقنية وسهولة تناقل الأخبار بدأ غسيل الأفكار، بدأ غسيل الأفكار وبدأ التأثير، يعني سواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي البلد من طلاب العلم في عصر التقنية، لأنه وللأسف تجد أنه ينتشر أحاديث كثيرة جدا ضعيفة وموضوعة ومكتوبة ولا أصل لها. والعجيب من خلال رصد معين وجد أن أكثر ما ينتشر هو الضعيف والمكتوب الذي لا أصل له. في وسائل التواصل اليوم أكثر ما ينتشر، أقول أكثر ليس الجميع، أكثر ما ينتشر هو الموضوع والمكتوب والذي لا أصل له. وكم تعبت من خلال ردودي على كثير من وسائل التواصل هذه حتى أني حفظت عندي رسالة نصية خلاص ننسوها. هذا الكلام وهذا الحديث لا أصل له ولا يجوز نشره، فجعلت عندي كأنه خلاص تأمل كيف أني فقط أنسخها وأرسلها لكل من يرسل لي حديثا او كلاما سواء سال عنه او نشره دون قياس لكثره انتشار الموضوع والمكتوب الذي لا اصل له. وسبحان الله يعني بعض الحين قلت ان هناك يعني اناس يخططون لنشر الاكاذيب والموضوعات والمكتوبات التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين حتى يثيروا البلبله في نفوس المسلمين. والمسلمون اليوم لم يعرفوا للاسف يتثبتون ويسالون وقبل ان ياتيه الخبر يسال يعني او ينشر الخبر يسال عنه وعن صحته بالمباشره ما شاء الله طلبا للادب ينشر تخجل، وتجد انه يضع في اخر سنه ينشر تخجل تريد تهجر من لك لست تهجر، لا بد من التفرق ولا بد من السؤال، ولا يجوز لك ان تنشر اي رساله يعني فيها شيء ينسب للدين الا اذا كنت متوثقا تماما من ان هذا كلام صحيح. لا يجوز، خذها مني كلمه، لا يجوز لك ان تنشر شيئا منسوبا للدين اذا لم تكن متكلما بصحته، لا يجوز ابدا. وهو خلاف مع الاسف ما يكون كثير من الناس، اي رساله تاتي ينشرها وربما ياتي بها التحويلات ساخشاها، إن لم تنشر هذه الرسالة سأقابلك بها أمام الله تعالى، و يعني ربما إن لم تنشر هذه الرسالة سيصيبك كذا وكذا إلى آخره. بعض الناس سبحان الله عنده هشاشة في العقيدة والدين بحيث أن يعني تصيب هذه يعني التقريبات والتهديدات في باب الترهيب الترهيب أن يشارك إلى جهة. بعض الأحيان المجاعل يحدد حتى عدد النشر، انشر بها كم مرة أو 10 مرات أو هكذا، والناس يصدقون ويشهرون ويتناقلون مثل هذا الامر، وللاسف يعني حتى ربما يعملون ويطبقون بما جاء يعني فيما يقرؤون. وهذا يعني كان في يعني في العصور السابقه وليس فقط في العصور الحاضره والتي كافرت فيها رسالة السابقه. ابن الجاحظ يقول كنت مع شيخي وذكر نصيب الان، يقول فقال يا فلان الناس بقى، قلت يا إمام اتق الله الناس كانوا مقول إلا تجعلهم فقط. قال تعالى من قال دخلنا نسجد لبغداد فجلس أبنه المعالي، قال فجلس أبو المعالي على الكرسي فأخذ يحدث الناس بأحاديث في السنة، يقول فأدخل بين أحاديث ساق ساق له سندا من عنده وأدخل يعني عن فلان حدثنا فلان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، من مس طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فماذا حصل؟ أخذ كثير من الناس يحاول أن يكذب، هل طرف اللسان يمس أرنبة أنفه أم لا؟ التفت من أنها أرأيت جاءت أرأيت، يعني ما كان واحد أهم أقول هذا ما لا يعقل هذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما الذين بتأكد ربما حاولوا يجربوه مثل هذا أو يطبقوه مثل هذا التوجيه، سنة مضت على عقل ليميز، فهل هذا الكلام يمكن أن يندرج وهل أبواب الجنة مجمعة في مثل هذه الأفعال مثل هذه الأعمال؟ ولذلك على الإنسان أن يكون حسيفا متثبتا عارفا إذا جاءه رب الأخبار يقف ولكن لا سعيد المسلم مباشرة حتى لو ولم يحكم بها قل هذا الحديث ما أظن لك لا يعتمد على وضع حسنته خاطئ من يكون أهل العلم أو أهل التخصص، لكن على الأقل يتوقف حتى يسأل ويتثبت. وللأسف هذا كثير، ولذلك هنا نرجع وتقول لك الخبر إما أن يكون له طرق إلى عدد معين يأتي بالخبر عبر الوسائل كلها بشكل كبير جدا ويتنقله الناس، مرئيات، صحف، مجلات، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، يعني واتساب، حد ولا حرج، لا تنتهي وسائل التواصل بما يجعل من هذيك ما ذكرت مقوله. الخبر الذي ياتي بطرق او الذي يكون له طرق الى عدد معين يسمى متواتر، واشار هنا فقال لما اجمل فقال ما يكون له طرق الى عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، قال فالأول أولئك كلمة الأول والثاني سنجد أنها تمر علينا كثيرا في المتن، لأن كما ذكرت يجمل ثم يفصل، يجمل ثم يفصل، فسنجد أن كلمة الأول والثاني ستمر علينا كثيرا في المتن. هنا بدأ التفصيل، الأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، وهذا القسم الأول من الأقسام الخبر الحديث الحي وصوله إليه الخبر. ما هو تعريف الخبر؟ تعريف الخبر هل المقصود بالخبر هنا الحديث أو المقصود به الأثر الذي يأتي عن الصحابي فمن دونه من التابعين وأتباع التابعين؟ طبعا هنا بدأ يعني العلماء في مسمى كاتب في علوم الحديث مصطلح يتحدثون منهم من يسلم ومنهم من يختصر في هذا الباب، الفرق بين الخبر والأثر والحديث؟ أنت دائما تقرأ يعني شرح معاني الآثار للطحاوي، معاني الآثار، ما المقصود هذا؟ هل المقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث وغيره؟ سنن البيهقي، سنن الترمذي، سنن النسائي، المقصود بالسنن هنا فقط حديث النبي أم فيها آثار وأقوال الصحابة والتابعين؟ المسند المختصر، المسند الصحيح المختصر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بالمسند العام هو كل مرة كل شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وبالتالي نستطيع هنا يعني أن نوجز لك باختصار الفروقات بين هذه المعاني الثلاثة، حيث أن الحديث طبعا ما في الحديث يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تعريف مستقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء ذلك كان قبل الإسلام أم بعد الإسلام، ما أضيف إلى النبي، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث، هذا داخل الحديث، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه أنواع السنة، أنواع السنة سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها يطلق عليها الحديث، هذا كله يطلق عليه الحديث. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. يعني يفرق بين الخبر والحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ولذلك يقول: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباريون. الإخباري من يشتغل في التاريخ وما شكل أخبار التاريخ الفارسية يسمى الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يقال له المحدث، يقال له المحدث. أين نشير الحافظ رحمه الله في شرح الإخباري؟ يقول: بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر لكن ليس العكس، كل حديث خبر، يعني الخبر يأتي أحيانا بشكل أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالخبر إذا يأتي بعض الأحيان عما يضاف أو ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره فيأتي بالعموم، أما الحديث لا، فهو كل ما أضيف إلى الإسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم، سنأتي إذن هذا في قضية الخبر، وذلك الحافظ لاحظ هنا عبر بالخبر يكون أشمل، الخبر إما أن يكون له قول بلا علم معين، الخبر فعبر بهذا التقرير يكون أشمل. الأثر طبعاً واضح أن الأثر في اللغة هو ما يفكه الإنسان من أثر، ما يفكه الإنسان من أثر يسمى أثر، أي شيء تفكه وراءك مكانك أو آثار ذلك المكان يسمى الأثر، ومن هنا جاء قضية تبقى الأثر والآثار، المتخصصون في تخصص الآثار ومعرفتها، لكنه باللغة أو بالاصطلاح المحدثين قالوا ما روي عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، من الصحابة هذا يسمى أثر، ما يروى من الصحابة والتابعين وأتباعهم هذا يسمى أثر. طبعا منهم من جعله أيضا مرادف للحديث، ولذلك لما قال أبو شرح عن الآثار كان يقصد أن الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال من علم مصنف هاتف من كثر أن الآثار فيها قديم، وبعضهم لا تجد أنه مميز، يقول إذا قلت لك الآثار فأقصد بذلك أقوال الصحابة وأقوال التابعين وكما يقول هذا الآثار، فالآثار قال إنها تطلق على أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباعهم إلى آخره. أما الحديث فيطلق على حديث النبي أو كل ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى على القول الثاني يعني يشترط أن بين الحديث والأثر عموما خصوصا، فكل حديث أثر وليس كل أثر حديث، كل حديث أثر وليس كل أثر حديث. إما أن يكون الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين كثر التعريفات التي نحن مررنا بها، تعريف المصدر الحديث، ما ثمرته، ما موضوعه، تعريف الخبر، تعريف الحديث، تعريف الأثر، ما الفروقات بينها، هذه كلها أيضا مهمة تكون دائما حاضرة للطالب العلم وهو يتعامل مع الكتب والمصنفات ويدخل في فنون علوم الدين سواء من حديث أو فقه أو عقيدة أو غير ذلك. هنا يقول إما أن يكون هذا الطرق يعني أسانيد كثيرة، طرق من الأسانيد، المقصود بالطرق هنا إما أن يكون هذا الطرق أي أسانيد كثيرة. وقلنا لك سابقا أن السابق ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف السند؟ سلسلة الرجال توصل المبني، سلسلة الرجال، سلسلة الرواة توصل المبني، والمبني ما هو؟ الكلام الذي ينتهي إليه السند، نص الكلام، الكلام الذي ينتهي إليه السند. إذا المدار على السند والمتن، السند هو المدار الحديث عن طرق الحديث، عن طرق الحديث. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من الأخبار، قد تأتي عن طريق واحد، وقد تأتي عن طريق اثنين، وقد تأتي عن طريق ثلاثة فأكثر، وقد تأتي عن طريق مجموعات كثيرة. فالمدار على السند. تقسيمات أو تعريفات الخبر، أي خبر نجعله متواتر أو غريب أو مشهور أو عزيز، هذه تصنيفات العلماء والفضلاء العلماء قالوا لك إذا كان الخبر عن طريق جماعات بشكل كبير فهذا يسمى متواتر، وإذا كان الخبر عن طريق أفراد فهذا يسمى أحد، والأحد هذه قسمة الأقسام. فأنت دائما تضع لك منهج أيضا في الأخبار، هل الخبر يأتي عن طريق واحد أو أنها عدة طرق؟ هل طرق فردية؟ سنأتي يعني متى يكون الطرق الفردية، متى تكون جمع مجموعات، متى تكون مجموعات، متى تكون يعني هل ثلاثة مجموعة، هل سبعة ثمانية تسعة مجموعة يعتبر من الحديث الحالي والمعرفة المتواتر. هذا سيأتي إن شاء الله بيان في الدرس القادم إن شاء الله. ومتى تكون الجماعة جماعة، هل لازم يكون العدد والله مثلا كلنا بالمئات والستينات والسبعينات حتى يكون جماعات؟ وأستطيع أفرق بين المتواتر والآحاد من خلال فقط الأعداد، أو أن هناك أمور أخرى أستطيع من خلالها أن نفرق بين الآحاد و الله